محمد صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في الاستغفار، وقلنا بأن الآية الأخرى المرتبطة بالاستغفار هي قوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. جيد، هاي الآية كتبناها. إن من أحد الموارد التي يستحب فيها الاستغفار بالخصوص هو حالة الإفاضة من عرفات، حينما ينتهي الموقف في تلك البقعة الشريفة ويريد الناس الإفاضة، بمعنى من الإفاضة الخروج من عرفات، متوجهين الى المشعر الحرام مزدلفة، ويستحب لهم الاستغفار لدلالة صريح آية كريمة على ذلك. وظاهرها وإن كان هو بشكل وجوب، أي وجوب الاستغفار، لأن التقدير هو بصيغة العام، إلا أن التسالم الفكري على عدم وجوب ذلك يلزمنا بحمل أمر على الاستحباب، وقد ورد في صحيحة معاوية بن عمار وقد تشارك على مصر قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا غربت الشمس فأتم مع الناس وعليك السكينة والوقار وأفر بالاستغفار فإن الله عز وجل يقول: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. إلى آخر الرواية. قول بالاستشهاد لأن هي الرواية أطول. الكافي الجزء الرابع صفحة 467 جيد. الآية الأخرى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون الذاريات 18 الآية 46 إلى جلدها فالنفذ الواحد اللي يقيله: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقادسين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. آل عبران آية 14 إن المجال الثاني الذي يستحب فيه الاستغفار هو السحر، بمعنى تحسن معنى آخر الليل فإن المؤمن يشتغل بالتهجد ليلا ويستحب له في تهجده عدة أمور من جملتها الاستغفار فإن الآيتين الكريمتين مدحتا المؤمنين باعتبار اتصافهم بجملة من الصفات ككونهم كانوا قليلا كونهم يهجعون قليلا من الليل ولكن من الطبيعي ليس المقصود ما هو المتداول في زماننا هذا فإن كثيرا من الناس يهجعون قليلا من الليل ولكن لا بالاشتغال بالتهجد بل بالنظر الى الوسائل الحديثة ان القرآن الكريم لا يمدح المؤمن على ذلك بل يمدحه على قلة نومه لأنه يشتغل بالعبادة والاستغفار ويقول حالته هجوعه مو حالة هجوعه حالة شنو عدم هجوعه في الحقيقة حالته يقظته وعدم نومه رجوع لأنه النوم ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار هذه هي صفة المقبل بالقرآن الكريم. آية جديدة وسارعوا إلى مغفرة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم آل عمران آية 135 تدل الآية الكريمة على استحباب الاستغفار حينما يرتكب المؤمن ذنبا من الذنوب وهذا مطلب الواقع إلا أنه يمكن أن نستفيده منها أكثر من ذلك نستفيد منها الرد على توهم خاطئ فالبعض قد يتصور أن المؤمن لا يرتكب ذنبا مطلقا وكأن اللازم المساوي للإيمان هو عدم ارتكاب أي ذنب من الذنوب وفي جواب هذا التوهم نقول إن المكروه بالمؤمن أن يكون كذلك. بمعنى أنه لا يرتكب أي ذنب من الذنوب، ولكن القرآن الكريم يقول لو فرض أن ذنبا صدر من المؤمن أحيانا لتسويلات شيطانية فلا بد وأن يستيقظ من غفلته بسرعة، ويعود إلى الاستقامة من جديد مع التصميم على عدم العود إلى مثل الانحراف الثاني. بالضروري شوي بالضروري. قال تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. الأعراف 201 إن الآية الكريمة تصف المتقين بأنهم قد يطوف عليهم شيطان أحيانا ويمسه بتسويلاته ولكنهم سرعان ما يتذكرون ويرجعون. مبصرين طريق الاتيان فهو مستقيم ولكنه يصبر طريقه الصحيح بسرعة حينما يسول له الشيطان بعض إيحاءاته المنحرفة. وآيتنا الكريمة المقصود عنها تدل على هذا المطلب أيضا، فهي تقول سارعوا إلى الجنة، المعد للمتقين، ومن هم المتقون؟ هم الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم فالآية الكريمة بشرى سارة من جهة للمؤمنين، وأنه ينبغي أن لا يصيبه اليأس إذا ما ارتكب ذنبا بشكل الاتفاق، ولكن عليه أن يرجع بسرعة ويعود إلى الله عز وجل بالتوبة الصادقة والتصميم على عدم العود، ومن الطبيعي حينما نقول هي بشرى سارة للمؤمنين لا نقصد من ذلك أنه لا بأس للمؤمن أن يتأمل بارتكاب الذنب، بحجة أنه يتوب بعد ذلك، كلا إن هذا غير محتمل. بل المقصود لو صدر ذلك الذنب اتفاقا وبتسويل شيطاني فإنه آنذاك لا يخرج عن كونه مؤمنا غايته يلزمه العود إلى الاستقامة بسرعة. الآية الأخرى الجديدة رقم جديد، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. إبراهيم، سورة إبراهيم 41. الآية الجديدة ربنا اغفر لنا، ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. الحشر 10. الآية الجديدة رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. نوح 28. نستفيد من هذه الآيات الثلاث مطلبين. أحدهما استحباب استغفار المؤمن لنفسه، فهو في دائم الأوقات يطلب من الله المغفرة. والمطلب المذكور مطلب تشترك فيه شنو؟ جميع الآيات، الحاسة على الاستغفار. فإنها بأجمعها تدل على هذا المطلب المشروع. ونحن لن نذكر هذه الآيات لأجل هذا المطلب. باعتبار أنه لا مزية فيه لها من هذه الناحية عن شنو؟ بقية الآية. ثانيهما في أحدهما شرك، ثانيهما إنه يستحب للمؤمن ألا يقتصر في مقام الاستغفار على نفسه، بل يستغفر لوالديه بالخصوص، ولجميع المؤمنين وهذا مطلب جميل يدل على مدى عظمة الإسلام، وأن كل مؤمن ينبغي كما أنه يحب الخير لنفسه أن يحبه لغيره، فإن المؤمنين كالجسد الواحد، إذا تداعى له عضو اشتكت له سائر الأعضاء بالسهر والحب، إن هذه الآيات الكريمة تنطلق من هذا المنطلق، ونتيجة أن من المستحب للمؤمن أن يدعو بالمغفرة لبقية إخوانه كما يستحب ذلك في حق نفسه. بقية الحديث إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. عنوان جانبي صغير، احنا كنا ذني عناوين نذكرها نكتب طبيبا، يعني هي في الحقيقة خلصنا كتاب الصلاة، لكن لنا اكبر عناوين آيات دلت عليها تذكرها أنت ملحقة بكتاب الصلاة، عندنا هذا العنوان وبعد فرد عنوان واحد تقريبا أو عنوانين ما أدري. التهجد في الليل، التهجد أكو عندنا عدة آيات تدل على هذا، الآية رقم 51، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه او انقص منه قليلا. او زد عليه. ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى قيلا. المزمل، سورة المزمل آية 1-6. زين، بعد جواها الآية نذكر كم آية الذي مرتبطة هي بالتهجد الليل. الآية 52 ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. إسراء 79 بعد الآية 53 تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. زين، قلنا ثلاث آيات، أتعلم بعد شنو ثلاث آيات لكن ذاكريها سابقا من نعطيها رقم. هذه في بري في سورة السجدة 16-17، آية 16-17. ثلاث آيات بعد عندنا لكن قلنا هاي مذكورة سابقا. قوله تعالى بعد قوله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. الذاريات 18 قوله تعالى السلطه. قوله تعالى الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. آل عمران 17. قوله تعالى، هاي الآية الأخيرة بعد، إن ربك يعلم إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن إلى آخر الآية المزمل 20. تشتركوا الآيات المذكورة في الدلالة على مطلب واحد وهو استحباب التهجد للمؤمن في الليل فلا يقضي المؤمن تمام ليله بالنوم أو القضايا الأخرى التي لا تشتمل على دعاء أو ذكر ولأجل ما في تهجد الليل من فضيلة عالية وجب على النبي صلى الله عليه وآله ذلك أي التهجد في الليل زيادة له بلحاظ بقية الناس ولذلك تخاطبه الآية الكريمة بقولها ومن الليل فتهجد به نافلة لك أي زيادة لك، فوجوب التهجد زيادة لك تختص بها، من بين بقية المؤمنين ويترتب على ذلك المقام المحمود الذي أشارت له الآية بقولها عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهو على ما في الروايات مقام الشفاعة للمؤمنين، الشفاعة على الشفاعة. إن المؤمن يتجافى جنبه عن مضجعه وما أجمله من لفظ وما أجمله من كناية وما أجملها من كناية إنه في حالة النوم ينام الشخص عادة في مضجعه وفراشه، مضجعه وبعد شنو؟ مكان هذا الفراش على جنبه، والمؤمن يتجافى جنبه عن مضجعه كناية عن قلة النوم، ولكن هذا التجافي عن المضاجع ليس مطلوبا بنفسه، وإنما هو مطلوب للعبادة. كما قالت الآية الكريمة تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا وماذا يترتب على هذا التجافي وما هي ثمراته. إن الثمرة لا يمكن تصورها، فإنها من قبيل لم تها عين ولم تسمع بها أذن وهذا ما أشارت له الآية الكريمة بقولها فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وفقنا الله سبحانه جميعا لإدراك مثل ذلك. جيد، عنوان جانبي صغير، أحكام المساجد. أحكام المساجد، الآية رقم ما أدري 4 ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. التوبة 17 و 18. تدل الآيتان الكريمتان بوضوح على حكم شرعي وهو أن إعمار المساجد وظيفة خاصة للمؤمنين وليس من حق الكفار والمشركين ذلك. والدلالة بهذا المقدار واضحة وليست محلا للتأمل. إلا أن هناك تساؤلا وهو أنه ماذا يراد من الإقمار، من إقمار المساجد، ماذا يراد من إقمار المساجد؟ إيش اللي فهل المراد هو الإقمار المادي الذي هو عبارة عن إحداث المساجد من خلال بنائها، وترميم ما خرب منها، أو أن المقصود هو الإحمار المعنوي المتحقق بالعبادة وأداء الطقوس الدينية فيها. وعلى الاحتمال الأول نخرج بهذه النتيجة، أن الكافر لا يحق له أن يساهم في بناء المساجد وإحداثها، بل المتبرع لا بد وأن يكون مسلما لا غير. بينما على الاحتمال الثاني تكون النتيجة هي أن أداء الطقوس الدينية في المساجد لا يجوز إلا للمؤمنين دون الكفار، فالمؤمن يحيي المسجد ويؤمره بالصلاة والذكر والدعاء، وأما الكافر فليس من حقه أداء طقوسه الدينية ما عنده شيء، مش ما عنده صحابي شو ليش دخل؟ لا إله إلا الله. لما ما عندهم معابد للسيف وغير ذلك، عندهم معابد وهذا الكفار مو كل الكفار شنو ماديين موحدين، فالمقصود ما عندهم شنو طقوس دينية أدوهم فيجوز لهم يولا أو إنه يهودي يسمع يسمع فرد واحد يهودي تأخذ متعاطف هذا ما عندهم غير إذا للمسجد يريد ماذا يعدي هي الطقوس اللي ريحة وحده شو ما عدري يبحث شيء يصحب حتى موحدهم بعضهم صفنات أو كذا يصوم رأسه ما عدري شنو قضاياهم الخاصة في معابدهم يريد يأدي هوية في المسجد يجوز هذا ولا على الاحتمال الثاني ما يجوز هذا ما يجوز هذا على أي حال إنت غاية هذا زمان إنت تقول هذا قليل وهو موحدهم هذا طب ثاني إنت الآية شنو مدلول طب يا احتمال الأوجه شوفوا اختار بعض اختار بعض الأول أي أن المراد هو الأشياء هو الإعمار المادي وفي المقابل قد يختار الاحتمال الثاني وهو الإعمار المعنوي ولعل الأنسب هو التعميم لكلا المعنيين تمسكا بالإطلاق فإن في كليهما نحوا من الإحرام وحيث لم تقيد الآية الكريمة الإعمار بخصوص أحدهما فيتمسك بالإعمار ثم إن الآية الكريمة قالت إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله نقام وهي تقول في الفقرة المذكورة على أن المعمر للمسجد لا بد وأن تتوفر فيه أربعة شروط الإيمان بالله واليوم الآخر فارزة إقام الصلاة وإيتاء الزكاة فارزة وعدم خشية ما سوى الله سبحانه أنا قلت أربعة اشتبهت ثلاثة قاتل الله الشيطان عدم خشية ما سوى الله سبحانه قلت أربعة اشتباه ثلاث فصح العبارة. أما بالنسبة إلى الشرط الأول فاعتباره واضح، فالمحضر للمسجد هو خصوص المسلم أي الذي يؤمن بالله وبعد شنو ويوم القيامة، المعبر عنه باليوم الآخر. وأما بالنسبة إلى الشرط الثاني وهو إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فهل المقصود من ذلك الإقامة والإيتاء بالفعل أو أن المقصود من ذلك هو الكناية عنه عن الإيمان، أي الكناية عن الشرط الأول، وكأنه ذكر ذلك لا كشرط ثاني بل شنو كتأكيد للشرط الأول. فحيث إن الذي نصب عندي ما قلت أنا شنو كنت داري بس أبدي احتمال، فحيث إن الذي يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة هو المسلم، عبر بذلك قصدا للإيمان ومرآة له، هذا الاحتمالان في ذلك. ولعل الأرجحين يا تقولون شو تقولون ابن غرفون ولعل الأرجحين هو الثاني فإنه يلزم من الاحتمال الأول أمر لا يمكن الالتزام به إذ لازمه أن من يصلي ولكنه لا يؤتي الزكاة لا لا يجوز له إقمار المساجد والمساهمة فيها بتشييدها ماديا أو معنويا. ايه بس يعني مجرد اخبار بلا واحدة واحدة واحدة يعني الطفة قاعد يحكي هذا ما يحتفل هو اخبار وياك لكن اخبار بداعي الحكم بداعي الانشاء بداعي بيان حكم ايه احنا نمشي بداعي الحكم انه من وراء يريد يبين شنو اجل يمكن ان يقال بان الحكم المسبوق حكم اخلاقي وكبيان لادب اسلامي فالمؤمر للمسجد ينبغي ان يكون هو المصلي والمزكي وبناء عليه لا يبقى محظور من حمل الإيتاء والإقامة. هذا على الفعليين. تكملة الحديث إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.